السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى وأنزل الغيث وأخرج المرعى، فسبحانه هو أحكم الحاكمين ورب العالمين ومالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، فإياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الأطهار الطيبين وصحابته الكرام المتبعين ومن تبعهم بإحسان واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن إخواننا في سوريا عامة وفي حلب خاصة يعانون الأمرين، قد تمالأ عليهم أعداؤك. اللهم ففرج عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم اكسر شوكة أعدائهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل العداوة بينهم، اللهم اجعل مكرهم بينهم يا رب العالمين. اللهم قوي إخواننا أهل السنة يا رب العالمين، اللهم قوهم وانصرهم وصبرهم وأعنهم يا رب العالمين. إلهنا، إنك أعلم بأحوال إخواننا منا، وإنا نشكو إليك الحال يا رب العالمين. اللهم فأقر أعيننا بنصر عاجل بين لأهل السنة في الشام يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بكسر أعدائك يا رب العالمين. اللهم ويا ربنا، نسألك أن تعم بلاد المسلمين بالأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ارفع سوء الفتن عن ديار المسلمين. اللهم إن أقواما من أهل الأهواء من خوارج هذا العصر قد حملوا السلاح في ديار المسلمين. اللهم فاكف المسلمين شرهم، اللهم فاكف المسلمين شرهم، اللهم فاكف المسلمين شرهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على السنة والتوحيد يا رب العالمين. اللهم اهد حكامهم واهد ضلالهم واهد شبابهم واهد كبارهم واهد نساءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك سوء الحال، اللهم فبدل السوء حسنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، نسألك أن تنزل تعظيم الدماء في قلوب المؤمنين. اللهم صن دماء المسلمين، اللهم صن دماء المسلمين، اللهم صن دماء المسلمين. اللهم اهدي إخواننا في اليمن، واهدي إخواننا في تونس، واهدي إخواننا في العراق، واهدي إخواننا في ليبيا، واهدي إخواننا في مصر يا رب العالمين. اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم أخرجهم من نفق الفتن المظلم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة على ولاة أمرهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا وإياهم شر الظلم والبغي والعدوان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن المؤمن أخ لأخيه المؤمن، وإن المؤمن ليحزن لما يصيب المؤمنين من البلوى، وإن من حقوق إخواننا علينا أن ندعو لهم وأن نسأل الله أن يفرج عنهم. فوصيتي للمسلمين جميعا أن يدعو بعضهم لبعض، وأن يحرصوا على الدعاء العظيم بجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة، وأن يلحوا في هذا الدعاء وأن يكثروا منه، لعل الله أن يجمع هذه الأمة على التوحيد والسنة، وأن يرفع عنها هذا البلاء الذي أصاب بعض ديار المسلمين. ثم إن درسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولا زلنا في باب شروط صحة الصلاة، ونحن نتكلم عن شرط استقبال القبلة. وقد تقدم معنا أن علماء المسلمين مجمعون على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن الفرض لا يصح إلا باستقبال القبلة، سواء كان المسلم في بلده مقيما أو كان مسافرا، وأن النافلة لا تصح إلا باستقبال القبلة إذا كان الإنسان مقيما أو كان مسافرا نازلا. وبينا أن المسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة، وكان راكبا على دابة أو نحوها، أنه يجوز له أن يصلي النافلة حيث توجهت به راحلته باتفاق المسلمين، وأن الأفضل أن يبدأ الصلاة مستقبلا القبلة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما بينا أنه يجوز لمن سافر سفرا قصيرا وكان راكبا على الراحلة أن يصلي النافلة حيث توجهت به راحلته كالسفر الطويل، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان للقول بالمنع وجاهة بينة وأدلة ظاهرة، لكن ظهر لنا والله أعلم أن الرخصة علقت بوصف وهو السفر، فما دام أن هذا سفر فإنه يدخل في تلك الأحاديث التي علقت فيها الرخصة بوصف السفر. كما بينا أن الراجح والله أعلم أن الماشي المسافر ليس له أن يتنفل وهو يمشي، على ما يظهر لنا رجحانه والله أعلم. وبينا أيها الإخوة أن شرط استقبال القبلة يسقط على كل الأحوال التي ذكرناها عند العجز، فإذا عجز المسلم عن استقبال القبلة في فريضة أو نافلة فإنه يسقط عنه هذا الشرط، وله أن يصلي إلى الجهة التي تتيسر له. وضربنا لذلك أمثلة، فقلنا مثلا من الأمثلة المريض الذي ينام على سرير ولا يستطيع الحركة ولا يوجد من يوجهه إلى القبلة، فإن اشتراط استقبال القبلة يسقط عنه ويصلي على حاله. وكذلك الخائف، فإنه إذا كان خوفه يمنعه من استقبال القبلة فإن اشتراط استقبال القبلة يسقط عنه. وكذلك لو كان الإنسان في الطائرة أو في حافلة أو في نحو ذلك وضاق وقت الصلاة ولا يستطيع أن ينزل ليصلي على الأرض أو يصلي متوجها إلى القبلة في الطائرة، فإنه يسقط عنه هذا الشرط ويصلي على حاله وتصح صلاته ولا تلزمه الإعادة عند جماهير العلماء، وهو الصواب. ووقفنا عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله المسائل المتعلقة بهذا الشرط، أعني شرط استقبال القبلة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. يا إخوة، تسمعون الصوت جيدا؟ تسمعون الصوت؟ طيب، هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان كيف يعرف المسلم القبلة. عرفنا أن القبلة هي الكعبة، فكيف يعرف القبلة؟ يقول العلماء: المسلم إما أن يعرف القبلة بنفسه، إما أن يعرف القبلة بنفسه كأن يكون في المسجد الحرام فهو يرى الكعبة بنفسه، أو يكون في البلد وهو من أهل البلد فيعرف اتجاه القبلة بنفسه، فهنا لا يجتهد ولا يسأل، وإنما يأخذ بهذا العلم. فهذا أول أمر. والأمر الثاني أن يكون في بلاد المسلمين العامرة، أن يكون في بلاد المسلمين العامرة، ولو لم يكن ذلك البلد بلده، يعني هو مسافر لكن وصل إلى بلد من بلاد المسلمين العامرة، جاء من المغرب وصل المدينة مثلا، أو وصل مصر أو نحو ذلك من البلاد العامرة، فهنا ليس له أن يجتهد، وإنما يعرف ذلك بمساجد المسلمين. يقول الفقهاء: بالمحاريب الإسلامية التي وضعها المسلمون للدلالة على القبلة في المساجد، ويعرف كذلك بسؤال المسلمين في هذا البلد، فليس له أن يجتهد. وهذا معنى قول أكثر الفقهاء إن ديار المسلمين ليست محلا للاجتهاد، لأن الإنسان ما يحتاج أن يجتهد، يعرف القبلة بالمساجد، فإن لم يرى المسجد يسأل المسلمين، فإن الأصل في المسلمين أنهم يصلون، فلا حاجة إلى اجتهاد. لكن لو فرضنا أنه جاء في وقت متأخر، وصل إلى هذا البلد في وقت متأخر، و لم يستطع أن ينظر في المساجد، ولم يجد من يسأله، وضاق وقت الصلاة. لو فرضنا هذه الصورة وقعت، فهنا المحققون من أهل العلم يقولون: هو كالمسافر الذي في الصحراء نحو ذلك، يجتهد، لأنه لا طريق أمامه إلا أن يجتهد، وإلا فاتت الصلاة، وإلا فاتت الصلاة. فهنا في هذه الحالة فقط عند المحققين هذه مستثناة بالنسبة لديار المسلمين. فإن لم يكن في ديار المسلمين العامرة ووجد من يسأله، فإنه يكتفي بالسؤال إذا وجد الثقة. مثلا مر بقرية، مر بخيام للبادية، فإنه يسألهم. إذن يا إخوة، نعرف من هذا أن القبلة تعرف أيضا بالسؤال، تعرف أيضا بالسؤال. فإذا وجد من يخبره بيقين عمل بخبره ولو كان واحدا. انتبهوا، إذا وجد من يخبره، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي فيه أن يكون مسلما مصليا، حتى لو كان ظاهره الفسق لكن مسلم مصلي. يعني الفقهاء يقولون إن الذي يديم حلق اللحية ظاهره الفسق. طيب أنا جئت ووجدت رجلا مسلما يصلي ولكنه حليق، فسألته عن القبلة فقال هذه الجهة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يكفي. لماذا؟ لأنه من البعيد جدا أن المسلم يدل على غير جهة القبلة، وما دام أنه مصلي فهو يعرف جهة القبلة. بمعنى ماذا نقول يا إخوة؟ ما دام أنه مسلم فإنه يبعد أن المسلم يتعمد أن يدلك على القبلة خطأ. طيب، يمكن أنه ما يعرف القبلة، ما يتعمد، قلنا لابد أن يكون مصليا، فإن كان مصليا فإنه يعرف جهة القبلة. قالوا بيقين، ما معنى بيقين؟ يعني بعلم وليس باجتهاد، وليس باجتهاد. يعني يا إخوة، أنا وصلت الفندق والعامل مسلم ويصلي، سألته أين القبلة؟ قال القبلة هكذا، وأشار لي إلى القبلة بيقين بعلم، هنا أخذ بقوله. لكن قال ها، نظر من الشباك، ينظر في النجوم وينظر في كذا، هذا يسمى باجتهاد وليس بيقين. هنا يقول العلماء إن الذي يستطيع الاجتهاد لا يأخذ بخبره، لأنه لا يترك اجتهاده إلى اجتهاد غيره. أما إذا كان مقلدا وظهر أن هذا الرجل من أهل الاجتهاد له أن يأخذ بخبره، لأن المقلد يأخذ بخبر الأعلم. ولذلك قالوا إذا وجد من يخبره بيقين، ليخرجوا خبر من يخبر باجتهاد، فإنا نستغني عن اجتهاده باجتهادنا نحن، إلا إذا لم نكن من أهل الاجتهاد. مثال ذلك، أنا لو كان الذي يريد الصلاة أعمى، لو كان الذي يريد الصلاة أعمى فما عنده إلا أن يسأل، فسأل العامل فاجتهد العامل ونظر في العلامات، أهل الاجتهاد في القبلة ليس الاجتهاد في الدين وإنما الاجتهاد في القبلة، فإنه يأخذ بخبره. طيب، لو لم يكن الإنسان عالما بالقبلة بنفسه ولم يجد من يخبره ولم يكن في بلاد المسلمين العامرة وحضر وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يجتهد، يجب عليه أن يجتهد بالعلامات، ومنها كما يقول علماؤنا المعاصرون الآلات المعاصرة. الآن كل واحد منا معه هاتف في جيبه، وهذا الهاتف فيه مثلا برنامج تحديد القبلة، فهذا من الاجتهاد، هذا من الاجتهاد، فيجتهد ويصلي. طيب، إذا اجتهد وصلى وأخطأ في اجتهاده، أخطأ في اجتهاده، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم خطأه بعد الفراغ من الصلاة، وهذا أيضا لا يخلو من حالين. انتبهوا، الحالة الأولى أولا نقول أن يعلم بخطائه بعد الفراغ من الصلاة وهو يصلي يظن أن هذه هي القبلة، بعد ما فرغ من الصلاة علم بخطائه، هنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتيقن الخطأ، أن يتيقن الخطأ، كان في السماء غيوم وهو في الصحراء فاجتهد وصلى، بعدما فرغ من الصلاة وسلم انقشعت الغيوم، انقشعت السحب فظهرت الشمس، فعرف الجهة، فعرف أنه أخطأ يقينا، أخطأ يقينا، القبلة في الجنوب فصلى جهة الشمال، أخطأ يقينا، علم خطأه يقينا، وفي هذه الحال صلاته صحيحة عند الحنابلة والحنفية، صلاته صحيحة عند الحنابلة والحنفية، وما يلزمه أن يعيد، وعند المالكية يعيد ما دام في الوقت، يستحب له أن يعيد ما دام في الوقت لإدراك الكمال وهو إصابة القبلة. وعند الشافعية في الأصح عندهم يجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد الصلاة، والراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعندنا ضابط يا إخوة شرعي مريح، من فعل ما وجب عليه برئت ذمته، من فعل ما وجب عليه برئت ذمته. يا إخوة جاءنا شخص وقال إذا كنت في الصحراء ولم أجد أحدا وأردت أن أصلي ماذا يجب علي؟ قلنا يجب عليك أن تجتهد في جهة القبلة. إذا ما الواجب عليه؟ أن يجتهد في جهة القبلة ويصلي بإجماع المسلمين. طيب إذا اجتهد في جهة القبلة هل فعل الواجب عليه أو لم يفعل؟ فعل الواجب عليه حتى فرغ من صلاته، ففي هذه الحال تبرأ ذمته ولا يطالب بإعادة الصلاة إلا بدليل ولا دليل. هذه الحالة الأولى إذا علم بعد الفراغ. الحالة الثانية أن يعلم ذلك باجتهاد، أن يعلم ذلك باجتهاد. اثنان كان في الصحراء وذهب أحدهما يبحث عن الماء وهذا متوضئ فصلى باجتهاده، فجاءه صاحبه قال إلى أين صليت؟ قال إلى هذه الجهة، قال ها نظر وكذا، قال أظن أنك أخطأت، أظن أنها هذه الجهة، فمال هو إلى قول صاحبه، مال إلى قول صاحبه، تغير اجتهاده، لكن خطأه في القبلة الأولى ليس يقينيا وإنما باجتهاد. هنا جماهير الفقهاء على أن صلاته صحيحة ولا يعيد، لقاعدة اتفق عليها العلماء في الجملة وستأتينا إن شاء الله في القواعد، وهي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، بمعنى ما أبرم من الأعمال باجتهاد فإنه لا ينقض باجتهاد مثله. لكن أنا في الصحراء وجاء وقت الظهر واجتهدت في القبلة وظهر لي أن القبلة هكذا وصليت الظهر، بعد الظهر لما حضر وقت العصر اجتهدت في القبلة فظهر لي أن القبلة هكذا، تغير اجتهادي، ما الواجب علي؟ الواجب علي باتفاق العلماء أن أصلي العصر إلى القبلة الجديدة في ظني، ما أقول خلاص كل صلاة إلى قبلة، أنا صليت الظهر إلى هذه خلاص أصلي بقية الصلوات إلى هذه، لا، إذا تغير الاجتهاد وجب اتباع الاجتهاد الجديد فيما يأتي. وأما صلاته السابقة قبل تغير اجتهاده فإنها عند جماهير العلماء بما يشبه الإجماع صحيحة، ولا يلزمه أن يعيدها، حتى قال الفقهاء إنه قد يصلي 4 صلوات إلى 4 جهات احتمال، صلى الظهر فظهر له أن القبلة هكذا، قبل العصر اجتهد فظهر له أن القبلة هكذا، يصلي العصر هكذا أما الظهر مضى، جاء المغرب اجتهد في القبلة فظهر له أن القبلة هكذا يصلي المغرب هكذا، جاء العشاء اجتهد في القبلة ظهر له أن القبلة هكذا يصلي العشاء هكذا. وهذا يا إخوة وإن كان هذا المثال بعيدا مع الاجتهاد لكن المقصود بيان أن المصلي يتبع اجتهاده إذا لم يجد إلا الاجتهاد. طيب، الحالة الثانية أن يعلم خطأه في القبلة وهو يصلي في أثناء الصلاة، اجتهد في القبلة وفي السماء غيم وبدأ يصلي الظهر، لما قام للركعة الثانية انقشعت السحب فرأى الشمس فعرف أنه أخطأ وأن القبلة على يمينه، ماذا يفعل هنا الجمهور؟ الحنابلة والحنفية والشافعية في الأصح قالوا يستدير وهو في الصلاة إلى الجهة التي علم أنها القبلة ويبني على صلاته، يكمل صلاته. والمالكية والشافعية في وجه قالوا تبطل صلاته ويستأنف ويبدأ من جديد. والراجح والله أعلم أنه يستدير وهو في صلاته ولو كان مستدبرا القبلة في أول الصلاة. والدليل على ذلك أن أهل قباء لما كانوا يصلون الصبح فجاءهم المخبر أن القبلة قد حولت وأنه قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة، استداروا وهم يصلون إلى ناحية الشمال، استداروا إلى ناحية الجنوب، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة، والحديث في الصحيحين. فالمجتهد مثلهم كانت القبلة حولت قبل أن يبدأ الصلاة لكن ما علموا ما علموا، فبنوا على علمهم السابق ثم أخبروا وهم في الصلاة، فكذلك المجتهد. يعني بالنسبة للمسألة الأولى وهي إذا علم بعد الفراغ من الصلاة، قلنا إن الراجح أن صلاته صحيح، ولا ما قلت الراجح؟ قلنا الراجح أن صلاته صحيحة. من الأدلة يا إخوة ما جاء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة. وقد جاء في بعض الروايات تفسير هذه الظلمة بأنها بسبب السحب، لأنها كانت ليلة مطيرة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، يعني صلى كل رجل إلى الجهة التي ظن أنها القبلة. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ضعيف لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. وجاء في رواية ابن ماجه: فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة. فمعنى ذلك أنهم تيقنوا خطأهم. فهذه هي مسألة كيف يعرف اتجاه القبلة، وإذا فعل الإنسان ما عليه فأخطأ في القبلة، قلنا إن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة. طيب، أنا نزلت في منزل عند مسلم وقلت: يا فلان أين القبلة؟ فقال لي: القبلة هكذا. وصليت يوما وليلة أو يومين، ثم بعد ذلك تبين أنه أخطأ صاحب البيت، صار له ذهول أخطأ، ما حكم صلاتي؟ صلاتي صحيحة. لماذا؟ القاعدة الشرعية الصحيحة: من فعل ما وجب عليه برئت ذمته، من فعل ما وجب عليه برئت ذمته. طيب، ما الواجب علينا في القبلة؟ هل الواجب أن نصيب عين الكعبة أو نصيب الجهة التي فيها الكعبة؟ يقول لك العلماء: من تمكن من رؤية الكعبة ففرضه أن يصلي إلى عينها بجميع بدنه، أن يصلي إلى عينها بجميع بدنه، وهذا محل إجماع. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. وذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا عليه، أن العلماء أجمعوا عليه. فمن رأى الكعبة فقبلته عين الكعبة بجميع بدنه، فلو أنه أخذ زاوية من الكعبة وبعض بدنه لا يصيب عين الكعبة ما استقبل القبلة، لابد أن يكون بجميع بدنه متوجها إلى عين الكعبة. أما البعيد الذي لا يتمكن من رؤية الكعبة، هذا ضابط البعيد. يعني يسأل سائل يقول: الفقهاء يقولون البعيد، البعيد يعني كيلو، يعني كيلوين، يعني عشرة؟ لا، الضابط الذي لا يتمكن من رؤية الكعبة ولو كان قريبا من حيث المسافة هو بعيد، لأنه لا يتمكن من رؤية الكعبة، لا يتمكن من رؤية الكعبة. فواجبه إصابة الجهة التي بين الجهتين، إصابة الجهة التي بين الجهتين، لأن المعلوم أن الجهات أربع: الجنوب والشرق والشمال والغرب، كل جهة تقع بين جهتين، فالجنوب بين الشرق والغرب، كل هذه الجهة التي بين الجهتين قبلة. جهة الجنوب لا نقول إن وسطها هو القبلة، القبلة الجهة، والمطلوب من المؤمن أن يتحرى إصابة أقرب ما يكون إلى عين الكعبة استحبابا لا وجوبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن ما دمت يا عبد الله تصلي بين المشرق والمغرب وأنت في المدينة فأنت مصيب للقبلة، ولو انحرفت قليلا جهة اليمين أو قليلا جهة اليسار فإن القبلة صحيحة. أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، فما بينهما قبلة، رواه الترمذي. وقال عمر رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه إلى البيت، رواه مالك في الموطأ. وهذا يؤيد يا إخوة عدم التكلف في اتجاه القبلة في بلدان المسلمين، وأن الأمر فيه سعة، وأنه لا يلزم المؤمنين إصابة عين الكعبة بالآلات الحديثة. اليوم أنعم الله على الناس بآلات تحسب إلى عين الكعبة، فاستعمالها من نعم الله، لكن هل يلزم المسلمين هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما الذي لم يلزم أول الأمة في الصلاة لا يلزم آخرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية. ومعنى أمة أمية أن عباداتنا مربوطة بالظاهر وليس بالتكلف وليس بالآلات الدقيقة. ولذلك يا إخوة، إذا كان المسجد في البلد فيه انحراف يسير، واليسير أن لا يخرج عن الجهة، فإن الصلاة في المسجد صحيحة، ولا يجوز أن يختلف الناس وأن يترك بعضهم الصلاة في المسجد من أجل الانحراف اليسير، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول فاصل: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لاحظوا يا إخوة أين قاله؟ قالوا في المدينة، قالوا في المدينة، مع أن قبلة هذا المسجد عرفت بالوحي بصلاة جبريل عليه السلام، فقبلة هذا المسجد قبلة يقينية، لكن لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة أن يقيسوا على هذه القبلة وأن يأتوا إلى المسجد حتى يعرفوا صحة القبلة، بل قال لهم وهم في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يبين لنا خطأ بعض الفقهاء الذين قالوا إن أهل المدينة يجب عليهم أن يصيبوا عين الكعبة كالذي يرى الكعبة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن قبلة المسجد النبوي يقينية تصيب عين الكعبة، فيجب عليهم أن يصيبوا عين الكعبة. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة وقال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد ذكر ابن عبد البر أن هذه التوسعة لجميع البلدان بلا خلاف، يعني هذا ليس خاصا بالمدينة، أن هذه التوسعة يعني لجميع البلدان بلا خلاف بين العلماء. وقد ذكر ابن عبد البر إجماعات في هذا الباب يحسن معرفتها وضبطها. قال رحمه الله: أجمعوا على أنه فرض واجب على من عاين الكعبة وشاهدها استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له. هذا محل إجماع. قال أيضا: أجمعوا على أن من غاب عنها بعد أو قرب أن يتوجه في صلاته نحوها بما قدر عليه من الاستدلال على جهتها. قال أيضا: وأجمعوا على أن من صلى من غير اجتهاد ولا طلب للقبلة، يعني لم يفعل ما يجب عليه، ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته أن صلاته فاسدة، يعيدها في الوقت وغيره. يعني واحد جاء وما سأل وصلى وتبين أنه صلى إلى غير القبلة، بعد 5 أشهر سألنا، نقول يجب أن تعيد الصلاة لأنك ما فعلت الواجب عليك، فلم تبرأ ذمتك، لم تبرأ ذمتك. إذن يا أخوة فرق بين من فعل الواجب عليه ومن قصر، فمن قصر وأخطأ لا تصح صلاته، بل بعض الفقهاء وإن كان هذا مرجوحا يقولون لا تصح صلاته وإن أصاب القبلة. لماذا؟ يقولون لأنه يصلي غير معتقد جهة القبلة. يقولون ما دام أنه ما اجتهد ولا سأل فليس عنده اعتقاد، لكن الصواب ما عليه الأكثر، وهو أنه إن قصر فأصاب يأثم لتقصيره وتصح صلاته، يأثم لتقصيره لأنه ترك الواجب، لكن صلاته صحيحة إذا أصاب. أما إذا أخطأ فإن العلماء مجمعون على أن صلاته لا تصح وأنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: التاسع النية ولا تسقط بحال. الشرط التاسع النية، وقد أجمع العلماء على أن من شروط صحة الصلاة النية، بل ذهب الشافعية في وجه إلى أن النية ركن من أركان الصلاة، وإن كان الجمهور على أن النية شرط، وهذا الصواب أن النية شرط من شروط صحة الصلاة. والنية لا تسقط بحال لأنها من أعمال القلوب، فلا عذر في تركها أبدا، لا عذر في تركها أبدا، فهي شرط دائم لصحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ومحلها القلب. نعم، اتفق الفقهاء إلا من شذ على أن النية محلها القلب، وأنه لا يلزم لصحتها نطق اللسان. نقل الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن نجيم الفقيه الحنفي المصري، نقلوا الإجماع على أنه أن محل النية القلب، وأن من عقد النية في قلبه صحت ولو لم يتلفظ، وأن من عقد النية في قلبه وتلفظ فأخطأ أن العبرة بما في القلب، وأنه إن تلفظ بما لم يعقد قلبه عليه أنه لم تنعقد النية. انتبهوا، نبدأ بالحج ثم نأتي للصلاة، لأن الحج أقرب للفهم. إنسان يريد أن يحج عن أبيه، فلما وصل إلى الميقات وقلبه منعقد بالحج عن أبيه، قال: لبيك اللهم حجا عن أمي، فقلبه عن أبيه ولسانه عن أمه، قالوا ينعقد عن أبيه، ينعقد عن أبيه. إنسان عقد قلبه على العمرة هذه الأيام، لما وصل إلى الميقات ذهل غفل، قال: لبيك اللهم حجا، القلب معقود على العمرة واللفظ حج، العبرة بما في القلب. إنسان وصل إلى الميقات فسمع الناس يقولون: لبيك اللهم عمرة، فظن هذه تحية هذا المكان وقال: لبيك اللهم عمرة، ومشوا حتى وصلوا إلى قريب مكة. قال: متى ننوي؟ قالوا: أنت قلت معنا لبيك اللهم عمرة. قال: أنا ظنيت أنكم تحيون المكان، أنتظر النية، ما نويت. من عقد إما يرجع إلى الميقات فينوي، وإما أن يحرم من مكانه فيلزمه الدم. إذن يا إخوة، اتفق العلماء على أن محل النية القلب، وهذا في الحج إجماع مستقر ما خالف فيه أحد. أما في الصلاة فجماهير العلماء الأحناف والمالكية والحنابلة وجمهور الشافعية نصوا على أن محل النية في الصلاة القلب، وأنه لا يلزم التلفظ. وجاء في وجه عند الشافعية أنه لا بد من التلفظ، يعني لا بد من عقد القلب والتلفظ. قال الشيرازي صاحب المهذب: وليس بشيء، ليس بشيء، يعني هذا القول لا يلتفت إليه. إذن يا إخوة انتبهوا، العلماء متفقون على أن محل النية القلب، وأنه لا يلزم لصحة النية التلفظ باللسان. ثم اختلفوا في حكم التلفظ باللسان، فقال بعضهم إنه مستحب، ونص على هذا كثير من الحنفية وكثير من الشافعية على أنه يستحب أن يتلفظ بالنية وأن يقول اللهم إني أردت صلاة الظهر مثلا أو نويت صلاة الظهر. وأما المالكية فقال بعضهم مباح إن شاء تلفظ مباح، لا واجب ولا مستحب، ما حد قال واجب إلا القول الشاذ الذي ذكرناه، قالوا مباح. وقال بعضهم بدعة. وكذا بعض الحنفية، الكمال بن الهمام الفقيه الحنفي وهو يتميز بعلم الحديث نص على أنها بدعة، عن التلفظ، والحنابلة على أنها بدعة. فالحنابلة وكثير من المالكية وبعض الحنفية على أن التلفظ بالنية بدعة، وهو الصواب أن التلفظ بالنية بدعة، لأن هذا من العبادات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه قال نويت أو أردت أن أصلي، ولا عن الصحابة أجمعين، ولا عن التابعين، ولا عن الأئمة الأربعة أيضا أنهم قالوا هذا. بعض الشافعية فهم من قول الشافعي إن الصلاة لا بد فيها من نطق، إنه يقصد النطق بالنية، وليس هذا مقصوده، أن الصلاة لا بد فيها من تكبيرة الإحرام، ما تنعقد إلا بنطق هو تكبيرة الإحرام وليس النطق بالنية، بخلاف الحج فإن الحج ينعقد بالنية ولو لم ينطق الإنسان، لو ما قال شيء، لكن الصلاة لا تنعقد إلا بنطق، وهو صحيح محل إجماع كما سيأتينا، لكن ليس المقصود بالنطق النطق بالنية، وإنما المقصود تكبيرة الإحرام. فالصواب أن النطق بالنية في الصلاة بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. فالنطق بدعة، والواجب على المسلمين أن يتركوه وأن يرجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا اجتهادات بعض العلماء التي لم يسندها الدليل الصحيح. نعم. قال رحمه الله وحقيقتها العزم على فعل الشيء. طبعا بالمناسبة فقط أقول إن العلماء بالنسبة للنطق بالنية استثنى كثير منهم من المنع مسألتين، المسألة الأولى في الحج والعمرة، قالوا ينطق بما نوى، فإن نوى عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن نوى الحج إفرادا قال لبيك اللهم حجا، وإن نوى قرن العمرة والحج قال لبيك اللهم عمرة في حجة، وإن نوى التمتع قال في أول الأمر لبيك اللهم عمرة، وفي اليوم الثامن يقول لبيك اللهم حجة. وذهب بعض المحققين إلى أن هذا التلفظ ذكر وليس نطقا بالنية، يقولون هذا من الأذكار المشروعة في الحج، فهو ليس من باب النطق بالنية. لكن على كل حال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فالقول مشروع، لكن هل هذا تلفظ بالنية أو ذكر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والمسألة الثانية عند ذبح الأضحية أو الهدي، يقول اللهم هذا منك ولك، إذا كان أضحية يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا ثبت فيه التلفظ، وما عدا ذلك فلا. نعم. قال وحقيقتها، قال يرحمه الله وحقيقتها العزم على فعل الشيء. وحقيقتها النية أيها الإخوة هي القصد والعزم، وحقيقتها العامة هي العزم على فعل الشيء، هذه النية. لكن إذا أردت النية المطلوبة في الصلاة فقل هي عقد القلب على الصلاة بعينها عقدا جازما تقربا لله، عقد القلب على الصلاة بعينها عقدا جازما تقربا إلى الله. فقلنا عقد القلب، إذن النية محلها القلب، على الصلاة يخرج بقية العبادات بعينها، أي لا بد من تعيين الصلاة ظهر عصر، وهذه تسمى نية التمييز، نية التمييز. عقدا جازما، هذا يخرج التردد، يخرج التردد، التردد ليس نية. تكبر وأنت متردد هذه الظهر أو العصر، هذه ليست نية، لابد من الجزم. تقربا إلى الله، هذه نية الإخلاص، وتسمى نية القصد والإرادة. إذن الصلاة لا بد فيها بالاتفاق من نيتين، نية التعيين يعني تعيين الصلاة، ونية القصد والإرادة يعني الإخلاص لله. ثم اختلف الفقهاء في تفصيلات في النيات غير هذا، مثل نية استقبال القبلة، ونية أنها فرض أو نافلة، والصحيح أنها كلها ما تشترط، وإنما الذي يشترط نية التعيين ونية الإخلاص لله. إذن ما هي النية المطلوبة في الصلاة؟ عقد القلب على الصلاة بعينها عقدا جازما تقربا إلى الله، فهذه هي النية التي هي شرط لصحة الصلاة. نعم. قال يرحمه الله وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. نعم، النية لها شروط، شرطها الإسلام، فلا تصح النية من كافر، لأنه يوجد في الكافر ما يدفع النية من أصلها. يمكن يكون الكافر مخلصا لله؟ ما يمكن. الكفر والإخلاص مثل الليل والنهار، ما يجتمعان، ونحن نقصد الإخلاص الشرعي الذي هو مشترط، الإخلاص لله. فالكافر يوجد فيه ما يدفع النية من أصلها. ثم قالوا إن النية عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. والعقل، لأن المجنون لا يمكن أن ينوي، لأن شرط النية وقوعا العقل، العقل ليس شرطا للصحة. نعم هو شرط للصحة بالتبع، لكنه شرط للوقوع. المجنون عافانا الله وإياكم مثل الببغاء قد ينطق ويقول ما يقوله الناس لكن ما يدرك ما هو. ولذلك يقولون يا إخوة المجنون يحاكي ولا يفعل، المجنون يحاكي ولا يفعل. يحاكي يعني يفعل الصورة التي تفعل أمامه. لذلك يا إخوة نرى بعض المجانين يدخل المسجد ويصلي وهو مجنون خالص، هذا مثل الصبي الصغير الذي دون سنة التمييز بكثير الذي يحاكي الفعل لكن ما يدري ما هو. فالنية فالعقل شرط لوقوع النية وبالتالي كذلك شرط لصحتها لأن ما تقع أصلا. والتمييز كما قلنا الصبي غير المميز يحاكي ولا يفعل لأنه ما يقع عنده قصد، ما يقع عنده قصد. فلذلك لابد في النية من التمييز. فإن قال قائل ما الدليل على أن النية تصح مع التمييز؟ قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع. أذكر لكم لطيفة كذا وردت في ذهني الآن. جاءني أحد الشباب وقال أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت الله المستعان، كيف ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وأنتم تتكلمون تقول صلى الله عليه وسلم وحين تقول صلى الله ما تكملون، إذن أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له هذا يحدث أحيانا لسرعة الكلام، لكن أصل الصلاة وجد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تتعجب، يعني سبحان الله أفكار الناس يتفاوت فيها الناس، فمهما ذكرت من كلام ستجد أحيانا من لا يفهم الكلام أو يفهمه على عكسه. أحيانا تقرر أن القبلة في الجنوب ثم تجد من ينسب إليه أنك ترى أن القبلة في الشمال، لكن الواجب على الإنسان أن يحاول البيان بقدر ما يستطيع. وأكثر ما أعاني في الدرس كيف أكيف المسألة وأعرضها بصورة علمية بسيطة، ولذلك أحيانا يسبق ذهني إلى المسألة التالية، وأحيانا يعني قد يسبق حتى لساني إلى شيء لكن يظهر أنه سبق لسان. فالواجب البيان، أما أن تحكم عقول الناس بحيث أن الناس ما يفهمون عنك إلا صوابا هذا محال. ولذلك ذكرت للإخوة مرارا أن بعض الناس جاء للشيخ الألباني رحمه الله وقال يا شيخ المبتدعة بعض المبتدعة يحتجون بكلامك. قال المبتدعة يحتجون بالقرآن على فهمهم، والقرآن كلام الله المحكم، لكن على فهمهم المنكوس يحتجون بالقرآن، فكيف بكلام البشري الذي مهما اجتهد؟ وذاك أحيانا أتكلم بكلام هو الأصول الشرعية ثم يأتيني واحد يقول يا شيخ يمكن أن بعض غلاة المبتدعة يحتج بكلامك؟ كونه يمكن ماذا نفعل؟ لكن هل في كلامي صواب وخطأ؟ إذا وجد الخطأ الواجب الرجوع. والله والله والله ما يجوز لأحد ولو كان أعلم من في الأرض في زمانه أن يقول خطأ ثم يعلم أنه أخطأ ويبقى دقيقة واحدة لا يبين أنه أخطأ. الشاهد الدليل على صحة النية مع التمييز قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فدل ذلك على أن النية تصح مع التمييز. لعلنا نقف هنا وغدا إن شاء الله يعني نكمل ما يتعلق بهذا الشرط، لأنه في الحقيقة بدأ بعض الإخوة يختبرون، وأنا يعني يشق علي أن أشرح والإخوة يختبرون، لأن جمعا من الإخوة أخبروني قالوا إذا كان الدرس قائما نحن سنأتي ولو كان هناك اختبار، وأنا مطلوب مني أن أجتهد في تحقيق المصلحة قدر الإمكان، وإن شاء الله يعني غدا سنبقى نشرح، نكمل فقط هذا الشرط ونشرحه إن شاء الله في مسائل من الأهمية بمكان ويحتاجها الناس كثيرا، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنتوقف. والأصل أني في الاختبارات سأشرح يوم الخميس والجمعة في كتاب دليل الطالب، لكن هذا الأسبوع بعينه لأن الكرسي مشغول يوم الخميس لن أشرح الخميس، وإنما سأشرح يوم الجمعة إن شاء الله، ثم في الأسبوعين التاليين نشرح يوم الخميس والجمعة، ثم إذا فرغ الإخوة نعود فنشرح إن شاء الله جميع الأيام حتى يوم الاثنين بحول الله وقوته، حتى ندخل في رمضان فنبدأ في دروس رمضان إن شاء الله. إذن الجدول في الأيام التالية كالتالي: غدا سنشرح إن شاء الله، ثم نتوقف إلى يوم الجمعة، عصر الجمعة سأشرح إن شاء الله في كتاب دليل الطالب، ثم نتوقف إلى يوم الخميس، يوم الخميس والجمعة إن شاء الله سأشرح في كتاب دليل الطالب، ثم نتوقف إلى يوم الخميس والجمعة، فهناك سنشرح ثم نستمر إن شاء الله في بقية الأيام إلى أن نصل إلى رمضان بحول الله وقوته. وأنا أعرف أن كثيرا من الإخوة ما يرضى بهذا، لأن بعض الإخوة ما عندهم اختبارات، وبعض الإخوة قال لي بالنص قال ما يهمنا الاختبارات، الدرس عندنا أهم من الاختبار، لكن القاعدة التي تعلمناها من شيوخنا أن الضعيف أمير الركب، وأن المدرس كالأب يحرص على مصلحة طلابه كما يحرص على مصلحة أبنائه، والله المستعان، نسأل الله أن يجعل في ذلك خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول: هل تجوز الصلاة على المدفونين مطلقا حتى لو كانوا مدفونين قبل مئات السنين؟ لا وبارك الله فيك، لا يشرع أن يصلى على المقبور إذا طال العهد، وقال الإمام أحمد: أقصى ما علمنا إلى شهر، أقصى ما علمنا إلى شهر، والذي يظهر والله أعلم أنه يصلى على المقبور المدة المعتادة التي يغلب على الظن أنه ما أرم فيها، وهذه في حدود الشهر، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا، أما ما زاد على ذلك فلا يشرع أن يصلى على القبور. يعني ما يأتينا واحد اليوم مثلا يقول أنا أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي خلف القبر ويصلي صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة محدثة غير مشروعة باتفاق العلماء، أو يذهب إلى قبور الصحابة التي يقال إنها قبور الصحابة في البقيع ويقول أريد أن أصلي عليهم، حتى لو كان موجودا كالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لا يتغير منه شيء في قبره صلى الله عليه وسلم، سوى أنه ميت ولا شك، فإنه ميت وحي في قبره حياة برزخية، بدليل أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، فهذا يدل على أنه ليس حيا الحياة المعلومة في الدنيا، وإنما هو حي صلى الله عليه وسلم الحياة البرزخية، فلا يجوز مع تقادم العهد أن يصلي أحد على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أو يصلي على جده